والإحاطة بالأصول والقواعد تحصل بها المعرفة التامة. فإذا استقرت تلك القواعد والأصول في قلب العبد ميز ما تجدد من أنواع الشرك في الناس، كالواقع فيهم اليوم، إذ صار من صور الشرك وقوالبه ما لم يكن في من تقدم، إما في الأقوال وإما في الأفعال، كالجاري اليوم من قول الناس في شيء ما: هذا الحدث صنع يومي، هذا الحدث صنع يومي، فإن هذا من شرك الألفاظ لما فيه من رفعة السبب فوق مرتبته، إذ الأسباب مهما عظمت لا تستقل بصناعة يوم الإنسان، أي بما يكون فيه من أحواله، إذ صنع ذلك من فعل الله سبحانه وتعالى، مع ما في نسبة ما يحدث للإنسان من البهجة والسرور إلى غير الله سبحانه وتعالى. ومثله في الأفعال ما رجى بأخرة مما يتعلق بالاعتقاد في الطاقة التي تؤول إلى تعظيم قدرة المخلوق، وأن الإنسان يقدر على ما يشاء، فهي من أبواب شرك القدرية الذين يجعلون للمخلوقات قوى وقدرا قادرة على الفعل والتأثير. فهذا وهذا وأشباههما من القول والفعل يميز العارف قواعد الشرك وأصوله أن هذا من الشرك الذي حرمه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه. فلا يقتصر الشرك على ما جاء ذكره في الآيات والأحاديث من الأفعال والأقوال، بل المذكور فيها كالأنموذج لما يشاركها في أصلها، فإذا وجد ما يشاركها في أصلها مما يرجع إلى القواعد والأصول المبينة للشرك ألحق بالشرك. صار الناس يقعون في ألفاظ هي من الشرك الأصغر في باب الأسباب. الآن راجع على ألسنة المتكلمين أن يقول في حدث ما: هذا الحدث صنع لي يومي، يقول: أصبحت فلقيت عند باب بيتي وردة حمراء تتفتح بهجة فصنعت لي يومي. هذه العبارة من الشرك الأصغر، لأنه رفع السبب فوق مرتبته، فالأشياء المحمودة والمحبوبة التي تنطلق بها الأسارير هي أسباب يطمئن ويستبشر بها، لكن ليس لها أثر في حال الإنسان في يومه كله، فهذا من الشرك الأصغر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.